ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، ما زلنا في السياق مغفرة الذنوب. الذنوب كما قلنا في الدرس السابق تغفر بأمور، منها التوبة، وهذه الذنوب مهما كانت، ولو كانت كفريات أو شركيات أو بدع وضلالات أو صغائر أو كبائر، كيفما كانت فالتوبة تجب ما كان قبلها، كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، التوبة تجب ما كان قبلها، والحج يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كما قلنا الكفر، هل ترون في القرآن الكريم رب العزة يحكي عن فرعون الذي ادعى الربوبية ونزع الله في ألوهيته، ومع ذلك قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من الله غيري، ومع ذلك رب العزة أرسل إليه موسى عليه الصلاة والسلام ليقول له هل لك إلى أن تزكى، واش تبغي؟ انظروا إلى الأسلوب الطيب من الله سبحانه وتعالى. فرعون من يكون فرعون؟ إنه بعوضة، أقل من البعوضة، ذرة في ملك الله عز وجل. نار تنزل من السماء تحرقه، زلزال أرض تبلعه، من يكون هذا؟ ومع ذلك رب العزة يعلمنا أدب الدعوة، فأرسل موسى عليه الصلاة والسلام ليقول له واش تبغي؟ تطهر نعماش وترساقي عند الله عز وجل، تكون لك مكانة عظيمة عند الله، لأن التزكية معناه التصفية ثم النمو، هذه التزكية معنى التطهير ثم ترتفع. هل لك إلى طريق الاستفهام واش تبغي؟ إذن رب العزة هذا من كرمه، هذا من رحمته ولطفه وإحسانه بعباده، أن فتح باب التوبة. أنت الواحد معك إذا خسرها معك ربما تغضب عليه غضبة إلى الممات، لكن رب العزة ها هو هذا العنيد، هذا الكافر يقول ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. وش اللي كيدخل الكنيف ويطرطر يقول أنا ربكم الأعلى؟ إيش هادي؟ وش هادي؟ عنده شي عقل هادي؟ ما شاء الله. ومع ذلك رب العزة نعم تشوف يقول هل لك إلى أنت واش تبغي؟ بل أكثر من هذا، اليهود عليهم لعائن الله لا شر في الأرض مثل اليهود، الشر الموجود في العالم كله، وهذه قناعة عند أوروبا، ما من شر في الكون إلا ومن شاءه يهود ومن ورائه يهود. هؤلاء اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومع ذلك ايش يقول الله لهم؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ إذا لو تابوا واستغفروا لتاب الله عليهم وغفر ذنوبهم. بالرغم من هذا القول السيء الشنيع القبيح، ومع ذلك ربنا يقول أفلا يتوبون. بل الذين قتلوا أولياء الله، قتلوا نعم أولياء الله أصحاب الأخدود، رموهم في النار وأحرقوهم واحدا تلو الآخر، نعم، ومع ذلك الله عز وجل يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مثل ما أحرقوا. الجزاء من جنس العمل. إذن لو تابوا لتاب الله عليهم ثم لم يتوبوا، إذن لو تابوا خلاص لقبل الله توبته، لأن الله سبحانه وتعالى لا تضره معاصينا ولا ينتفع بطاعتنا، إنما يريد إكرامنا، لأن الله خلقنا ليكرمنا، ما له ليعذبني دخلنا النار ويتفرج فينا نحترقه. لا لا لا يا أخي، الله خلقك ليكرمك. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، الذي ما بغاش هو ما بغاش. أما الله خلقه مش يدخل الجنة مش يكرمه. قالوا من يبى يا رسول الله؟ ما في أحد يمكن يعني الجنة تعرض أمامه ويعرض عنها أبدا، ولا قل من أبى ما بغاش يدخل الجنة. ذا من نعماس الغرب كله ما بغاش يدخل الجنة، الشرق كله إلا من رحم الله كله ما بغاش يدخل الجنة، واللي كيتمرد على الله ويقتل المسلمين ويذبح المؤمنين هذا ما بغاش يدخل الجنة. ايش يبغى؟ يبغى النار. عرف والله انهم يعرفون، ما حارب العالم الاسلام الا عرف انه الحق وان الذي هم عليه هو الباطل، ومع ذلك يموتون على باطلهم ويسمون المسلمين بالارهابيين. مهما سمعت في العالم الارهاب اعلم يقينا الاسلام، انه الاسلام. كل شيء يبغونه، كل شيء يحبونه إلا الإسلام. انتم كتشوف مرحة في الجزائر الديمقراطية اللي كيسموهم الديمقراطية والانتخابات وكذا إلى آخره، وطلعوا المسلمين قال أبدا. في مصر انتم كتشوفوا أبدا الديمقراطية إذا برس فينا احنا، أم إذا برس في المسلمين؟ لا لا نريدها. غزة لما تعملت انتخابات ونجحوا الغزاويين، العالم كله قال يبيد الغزاويين، يذبحوا الغزاويين ويسلطوا عليهم إسرائيل، والعالم كله مع إسرائيل، وشاء الله أن تبقى غزة وأهل غزة، وإلى الآن محاربة غزة من الشرق والغرب. أبا الله لا تبقى غزة. إذن يا إخوان، هؤلاء أبغوا يدخلوا الجنة؟ أبدا أبوا. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، هؤلاء كلهم أبوا. إذن يا إخوان جزاكم الله، والله كيحكينا عن عباد الرحمن، وقد ذكرنا مرات مثل هذه الصفات عباد الرحمن، من جنب يقول الله فيهم، يقول والذين يعني من عباد الرحمن الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما كيشركوش بالله، ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يعني هذه الثلاثة الإشراك بالله والقتل والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. التوبة خلاص بابها مفتوح إلى يوم القيامة، لا تنقطع الهجرة، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس المغربية. إذا الله يعرض التوبة على العالم كله حتى تقوم الساعة، لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا القتل يصير حسنه، هذا شرب الخمر يصير حسنه، الربا يصير حسنه، يعني القمار يصير حسن، الزينة يصير حسن، كل الشرور تصير حسن. هذه الحسنة اللي قال يبدل الله سيئات بحسنات تفسر بأمرين اثنين. الأمر الأول هو أن الله عز وجل يوفق هذا العاصي للطاعة، بدلا من كان قتال كان عمس قمار قد يصير طائع لله، عبد لله، مجتهد في عبادة الله وطاعته. هكذا الله يبدله من حال إلى حال، من طريق إلى طريق، من بيئة إلى بيئة. هذا من تفسير قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والتفسير الثاني هو أن تلك السيئة نفسها تنقلب حسنة، وهذا في حديث صحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسى بواحد يوم القيامة عنده سيئات كبار وصغار، فالله عز وجل يريه الصغار ويقول له لا بد تحضر تحضر ميزانك، وهو يخاف ويرتعد. عندك تذكر ذلك الكبار من الزينة وشرب الخمر والربا وإلى آخره، يخاف ويرتعد ولا بد تحضر ميزانك. إيش تحضر؟ كل سيئات إيش تحضر؟ ثم يريه الله سبحانه وتعالى السيئات الصغار، ثم يقول عملتها ولا ما عملتها؟ قال نعم، ويقر بها عصارفة ويخاف أن ترى وأن تعرض السيئات الكبار. ثم يقول الله عز وجل قد أبدلتها لك حسنات، هذه الصغار أبدلتها. ثم يقول يا ربي يا ربي عندي أخرى، ذلك الكبر اللي كان كيخاف سذكار بدأ كيورين الله عز وجل يقول عندي شيء معاصي أخرى يا ربي. حكى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده عليه الصلاة والسلام، كان يرتعد فرائسهم من الكبر، أصبح هو كيعلم الله ويعلمه ويورينا عم يصير باقي شيء حاجة كبيرة عندي. الله أكبر. أولا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، نعم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا من فضل الله ومن رحمة الله بنا. نعم، إذن دائما خصنا توجه إلى الله، كل ما نأتي للنوم نستعرض أعمال اليومية فمتيش نعملنا من معاصي، كلنا معاصي بنظرنا بسمعنا بيدنا بلساننا برجلنا ببطوننا، كلنا معاصي. دائما يكون مستعدين للقاء الله حتى إذا جاء الموت جبرك نعمسي مغسول مطهر مستعد. وأي من يستعد؟ وش فينا شي واحد مستعد يموت؟ أبدا. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده من رجل، هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده من رجل كانت له دابة عليها طعامه وشرابه وغطاؤه ووطاؤه، ثم إذا يعني إغفاء ونام نام يعني ولما استيقظ ما وجد هذه الدابة، كل شيء ذهب وهو في فلاس من الأرض، ذهب نعمسي بأكله وشربه ذهب يمينا ويسارا وأمام وخلف وإلى آخره يبحث عنها فلم يجدها شيئا، فجاء واستسلم للموت. ثم هجم عليه النوم، لما استيقظ يجدها أمامه، كان استسلم للموت خلاص ضم الحياة وجدها أمامه، كم يكون فرح هذا الرجل اليوم كأنه حي من جديد. فيقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذا لما وجدها أمامه وش قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح غلط، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك إيش قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر ولكن صاحبها ما قصدها. الكلام أو الفعل الكفري إذا فعله الإنسان وهو جاهل أو ناسي أو يعني غلط هذا لا يكفر إلا من أكله وقلبه مطمئن أو مكره مثلا، قلبه مطمئن بالإيمان. ما دام قلبه مطمئن بالإيمان ونطق بكلمة الكفر إما غلطا وإما نسيانا وإما نعم وإما جهلا فهذا لا يكفر. الفعل الكفري والقول الكفري إذا صدر من الإنسان دون أن يقصده أو دون أن يعرف كان جاهلا. هنا الله عز وجل يقول في الآية يعني ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ما أنسى نبعث رسولا حتى تبلغ لك الدعوة. إذا بلغتك الدعوة وعرفت الحجة قائمة أو أنت لا تعلم حتى تعلم, يقول الله عز وجل ستعلم ما تقولون. إذا كنت لا تعلم فما عليك شيء. فهذا الرجل نطق بكلمة الكفر ولكن الرجل غلط نطق غلطا, فهذا لا يلزمه الكفر. إذن هذا الرجل يعني فرحا بدابته وكأنه ولد من جديد, فيقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يرتكب آثام ويرتكب ذنوبا ثم يسوء إلى الله ويستغفر الله عز وجل ويتضرع إلى الله, الله كيف يفرح به اكثر من هذا بدابته, لأن هذا كان خلاص صبره ميز. فالله دائما كيف راح بهذا اللي يكون شارد ومنغمس في المعاصي والموبقات والكفريات والشركيات والعجيات بالله, وثم يسوب إلى الله ويتضرع إلى الله ويترك باب الله ويبكي أمام الله, فالله كيف راح به فرح ما لا حد له. هذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لله أفرح وما نكون نعمس مؤولين. نقول مرض بالفرح إيش هو؟ الثواب أو إرادة الإنعام؟ لا لا لا لا, الله يفرح به, الله يفرح به, ولا ندري ما هو الفرح بالنسبة إلى الله. ندري الفرح بالنسبة إلينا, لكن بالنسبة إلى الله نؤمن بالفرح ولكن كيف الله يعلم. كيف قال الإمام مالك رحمه الله؟ المعنى معلوم والكيف مجهول. والكيف مجهول الصفات التي تقصدي يعني في ظاهر التشبيه, نعم نؤمن بها ولكن حسب ما يليق بالله عز وجل, لأن ذاته سبحانه لا نعرفها, فصفاته تبقى ذاته نؤمن بمعناها وكيفيتها مثل كيفية كيفية لذات الله عز وجل. فذات الله موجودة, ذات الله نؤمن بذات الله, كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كذب إبراهيم ثلاثة كذبات, اثنتان في ذات الله, اثنتان في ذات الله. إذن الله له ذات, نؤمن بالذات, لكن الصفات نعرفها؟ لا, لا نعرف القدرة ولا حدودها ولا كيفيتها ولا, ولكن نعرف معناها. وكذلك العلم وكذلك الرحمة وكل الصفات, سواء الصفات المعاني أو الصفات المعنوية أو صفات الأفعال, كلها نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل دون أن نشبه أو نكيف أو نمثل أو نعطل ونؤول, لا لا أبدا, نؤمن بها كما جاءت بمعناها وكيفيتها مكولة إلى مولاها سبحانه وتعالى. هذه هي عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة التابعين وعقيدة أئمة المهتدين. نعم, إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا, يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر, ما دمت نعماس ما وصلتك الموت وما وصلتك للحلقوم إلا ويقبل الله توبتك. دائما اقصد توب إلى الله, وعندك شي حد يقول أنا ما عنديش المعاصي, أنا ما كنعصيش الله, هذه الكلمة نفسها هي معصية. رنس نعماس من فرقك إلى قدمك من ومحيطك كل معاصي. أنا قصدك في داخل بيتك رنس معمر المعاصي, غد تشوف هذا السلفاز وهذا الشر, هذا الشيطان الرجيم اللي داخل البيوت إلا من رحم الله اللي كيعملوا فيه ما يفيد في القنوات المفيدة, هذه حاجة أخرى. أما هو كله شر, والله الشر حتى في الأخبار, لما كتكون كيعطي الأخبار ممشوطة ومدهونة, كتبقى في الاستوديو نعمسين تقريبا ساعتين ولا ثلاثة ساعات وممشوطة ومدهونة ومسقولة وما شاء الله, فمسي باش تعرض على من؟ على الشباب الذي يتوقد نارا وشهوة, كل واحد يتمنى مضاجعتها ما في شيء أو لم يشهد, وكيشوف الملامح ديالها العيون ديالها والكلام ديالها والحركات والكسكات وكذا, أليس كذلك؟ لش أنت مالك من الملائكة؟ كلك معاصي صب إلى الله, غير تشوف على الأقل ما يشوف نعم سيغطي حطيها بكذا كيبغي تغطيها ديالها غطيها, فهمتي ولا؟ كتعرفوا كيفاش تغطى ديك الصورة تغطى. سمون عمس. إذن كلنا معاصي يا إخوان دائما سبيل الله. أما الشارع خلاص ما يمكنش يطلق بصرك إلا يقع على ما يسخط الله ويغضبه. فاضي فاقسم سبوء الله يا إخوان ونستعدوا للقاء الله مهما طال الزمان لا بد من يجي ملك الموت ويخطفك. راه جيت بدون إذنك وغادي صيفط مورك بدون إذنك، ولكن نهار لي انعمسي يريد خطفك يفصل وراءك دون إذنك. جيت بلا إذن بس تمشي بلا إذن. والسعد يا أخي الكريم لا تدري متى تموت ولا أين تموت ولا كيف تموت، والله ما تدري ولا أحد يدري. أمشي عند الكهن ولا العرف ولا السخط ولا الويلاس نعمس، والله ما يدري هو في نفسه ما يفعل به. إذن يا إخوان كن مستعد، هذا فرض توبة فرض يسمون عمل مثل الصلاة والصيام والجل فرض. والله يقول يا أيها الذين أمنوا توبوا أمر من الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكي قرر الصحابي كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة اللهم اغفر لي وتب علي أنك كان سواه 100 مرة في الجلسة في كل جلسة كعلمنا كيف الجلوس نفسه يكون شي يقول في الله واللعب والقيل والقائل. احنا قد مر جلسة ولا يذكر الله ولا يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل جلسة لم يذكر فيه الله عز وجل ولم يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كانت سيرة يوم القيامة حصلة وندم يوم القيامة. علاش جلس فدام؟ ولذلك كفرت المجلس عندنا. إيش كفرت المجلس؟ إذا جلس المجلس وصارف تقول قل دعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفرت المجلس. إذا غلطت وقلت شي مصائب وشي كلام لا يليق نعماس فقل هذا الدعاء لعل الله عز وجل يمحو ما كتب لك من سيئات والعياذ بالله. هذا من جملة التوبة. ثم يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر ما دم ما وصل شيء الروح الحلقه. وليست توبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار. حتى تجي الموت على القناة السائب تدخل تطلع عن عمسي في الحلقه مع القناة السائب لا تقبل. ليش؟ لأن في ذلك الوقت العمسي كتكون شاهد كل شيء ما قد توبه، والتوبة العمسي كتكون في الأمور الأمور الغيبية باقي ما عرفتش كاين. ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله يقول يعني يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت إنما ما دعوتني غفرت لك على كما كان منك ولا أبالي. ما دمت تدعو الله عز وجل وتضرع إليه وتنعم وتقشعر جلدك وربما تسيل الدمع وكذا عتيقا يقينا على أن الله غفر لك، وهذا بنفسه راه نعمة من الله يعني توفيق منك. وش عندك قدرة مثلا يمكن أن توفق إلى الدعاء وإلى الاستغفار وإلى التوبة وإلى الذكر. إذا وجدت نفسك تتوب إلى تقول يا ربي تب علي يا ربي اغفر لي يا ربي يا ربي أختم علي بالإيمان يا ربي كذا، هذا توفيق من الله علم يقينا أن الله تذكرك وفقك وألهمك وأقدارك. كم من واحد غافل ساهي إلهي لا يبالي ما جنس سنبل اللهم اغفر لي لا دعوة ولا توبة ولا أي شيء. إذن هذا نعمة من الله. إذا وجدتك نفسك في طاعة الله وجد نفسك تدعو الله عز وجل فاعلم أنك موفق وأن الله سبحانه وتعالى تذكرك، لأن الله عز وجل يقول الرسول يقول اذكروني، الله عز وجل يقول في القرآن اذكروني أذكركم. فوق تعرف راسك الله كيذكرك إذا ذكرته غي وفقك الله لذكره تيقن يقين على الله يذكرك في الملكوت الأعلى، لأن الله يقول اذكروني أذكركم. ويقول في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا يعني بقيت كلمة أمام الناس كلمة ترشد الناس وتدل الناس على الخير وتريهم طريق الله عز وجل وتعلمهم كتاب الله وترشدهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ذكر الله. مش ذكر الله الله الله الله الله مولانا وش هذا الذكر هذا غنى مسكين حسب هذا والذكر. لا يا أخي مش هو الذكر، الذكر وتسبح الله عز وجل مئة، تحل المئة، تحمد الله مئة، نعم تقول لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدر مئة، تقرأ كتاب الله عز وجل وهكذا، هذا هو الذكر. ترشد الناس، علمهم أوامر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل، تعلموا أسماء الله الحسنى، نعم، وترشدهم وتوريهم كيف الله عز وجل عظمته، كيف عظمته وكيف شأنه وكيف قدرته وكيف علمه وكيف وكيف وكيف، هذا هو ذكر الله عز وجل. يسمون عماس. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، فلا بد أن الإنسان يكون يكون دائما مع الله ويعيش مع الله، وإذا كان مع الله دائما هذا لا يخاف أبدا. فلذلك في الحديث صحيح كما قلت لكم يقول ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لا تسحب، خذ كتعمر عمسي في المعاصي حسب تسحب من الأرض إلى كل شيء عمر. يقول لك ماذا يعني؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله، هذا فضل من الله عز وجل، والله إنه فضل. أذكرنا في الحديث ولو فيها هلهلة شوية، حديث يقول في بني إسرائيل كان واحد الجوج صحبين، وكان واحد نعمسي مجتهد في عبادة الله وطاعته، وواحد كان نعمسي مستهتر المعاصي والذنوب والمعاصي ما شاء الله، والآخر يرشده دائما يقول اتق الله يا فلان اتق الله. في يوم من الأيام قال له هذا صاحب هذا العاصي، قال له وش انت انت انت انت كفيل بي، خليني وشأني مع ربي، خليني مع ربي. جاء آخر اش قال كلمة والعياذ بالله، قد يعيش الإنسان يعني سنين ويقول كلمة من سخط الله كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربما سهلكه دنيا وأخرى، والعياذ بالله يخسر الدنيا والآخرة. قال له كلمة في نظرنا احنا لا شيء ولكنها عظيمة، اش قال له والله لا يغفر الله لك، أو قال له والله لا تدخل الجنة. واش الجنة بيدك؟ واش كتغفر الذنوب؟ وما يغفر الذنوب إلا الله. هذه الكلمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مات معا، لما مات قال هذاك اللي حلف، قال له أنت تسأل عليك تحلف علي بيدك الهداية بيدك القدرات بيدك كذا، قد غفرت لهذا وأدخلتك النار. أمرك تسأل على الله. هذاك السكير نعماس ولو عربيد سكير أو فاسق ملتصق، ربما غدا أو بعد غد يلهم التوبة ويوفق للإيمان وانت نعماس تنتكيس. وش الإيمان بيدك؟ وش بيدك؟ غدا أو بعد غد نعماس تتنكس والعياذ بالله تتنكس ويقع نعماس الضل، لأن الله عز وجل الهداية بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قد ترتكب معصية وترتكب جريمة انعماس يسلط عليك شيطان يغويك ويضلك ويخرجك من الإيمان والعياذ بالله. يقولوا الشيطان عبد الله 70,000 سنة وهو مع الملائكة، وفي النهاية لما جاء الأمر من رب العالمين أن يسجد لآدم قال إيش قال؟ أأجد لما خلق سطينا، فهمتوا؟ أأجد لما خلق سطينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أبداك يستفزي الله عز وجل، أبداك يفهم الله، يعني كأنه يقول أنت ما أحسنت حين أمرتني أن أعبد للطين وأنا من النار، والنار أحسن من الطين، إذن أنت لا تعرف يا الله كيف أمرني أنا نعبد للطين، أنا أسجد للطين؟ لا لا لا. إذا سيدة بقيت تفهم في جاءك أمر الله عز وجل وقيت تفهم الله، هذه هي النكسة والعياذ بالله، هذه هي الخسارة. يتفهم نعم. إذا يا أخي الكريم مهما جاء أمر الله قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير في كل أمر أو نهي، ما يمكن تفهم على الله تقول على الله يقول علاش يقول كذا، شحال من يمكن تقولوا هكذا، علاش حرم الله كذا وعلاش أمر بكذا، فهمتوا ولا ايش هذا؟ هذا والعياذ بالله هذا أكثر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والعياذ بالله. إذن إخواني جزاكم الله عنا خيرا. آية بعد آية أو آية ثانية يعني بعض العلماء يقول أنهم كأنهما يعني في الظاهر كأنهما نعمان مصدادتان، ولكن معنى الصداد في القرآن الكريم معنى صدار معنى تعاكس أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كان، ولكنه من عند الله ما في اختلاف ما في صدار. ولذلك بعض العلماء ألفوا في اختلاف الآيات، الآية مثلا مع الآية كثر كأنها سعاكسها وكأنها سضدها، وبين العلماء الطرق كيف نوفق بين هذه الآية وهذه الآية، وكذلك الأحاديث. نعم، فمثلا قول الله عز وجل، يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه واحدة. إيش معنى الآية؟ يعني جميع الذنوب مهما كانت الله يغفرها، ابداها من الشرك والكفر والعياذ بالله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الله سبحانه وتعالى ينادي بهذه الكلمة اللطيفة يا عبادي، ويضيف إلى نفسه الكفار والمشركون واليهود والنصارى وكل الخلائق، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالغ زنوا فبالغوا وقتلوا فبالغوا وكفروا فبالغوا وكل شر بالغوا فيه المبالغة، أسرفوا على أنفسهم. يقول لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه واحدة. في الآية الأخرى يقول أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيظهر لك هنا كاين نوع يعني مصدارو نوع لك ما فيه صدارو. ليش ما فيه صدارو؟ هذه الآية وهي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه بالتوبة. الإنسان إذا تاب مهما كان يهودي نصراني مجوسي مشرك منافق كيما كان، إذا تاب إلى الله وطرق باب الله وندم على ما فعل وطلب من الله المغفرة ربنا يغفر له عن التوبة. أما الأخرى بلا توبة لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني إذا لم يتوب، وإذا تاب هذه الآية نصت لا يغفر أن يشرك به إلا إذا تاب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما عدا الشرك والكفر كيكون داخل في مشيئة الله، لكن الشرك والكفر والعياذ بالله ما نقول في مشيئة الله، النار كعب بئس القرار والعياذ بالله. كذا إذن آية الله فيها سبحانه وتعالى علق و قيد وعلق، وهي هذه الآية اللي قلنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيد بالشرك إن الله لا يغفر، قيد بالشرك وثم علق المشيئة على غير الشرك ويغفر ما دون، فأنا أطلق هنا نعماس قيد وعلق، والآية الأخرى عمم وأطلق، عمم كل الذنوب والمعاصي ما فيها الشركيات وكذا وأطلق مع التوبة، فهذه مع التوبة وهذه مع غير التوبة، هذا هو الجمع بين الآيتين. إذا قلنا يا إخوان الله يغفر كل شيء حتى القسل، هذه اللي قسل 99 نفس قتلها نعماس ومع ذلك ما قنط من رحمة الله، مش يبحث ويسأل العلماء، سأل شي عالم فقال له قال له نعماس الله لا يغفر لك أبدا 99 بقي طب التوبة الله يغفر لك أبدا، فكمل به 100 ولكن ما انغلقت التوبة أمامه ذهب يبحث حتى وجد عالما يقول له ومن يحول بينك وبين التوبة، إنما الذي ينبغي أن تفعله هو أن تهاجر من هذه المنطقة التي منطقة المعاصي إلى المنطقة الفلانية اللي فيه الناس طيبون وفيه الناس محترمون وفيه أهل الله وفيه كذا، لا بد أن تهاجر. هو هاجر وتسي المنية في الطريق وياسي ملائكة الرحمة ليقولوا هذا ما يستحق جنة أبدا ولا توبة، فهمتوا؟ لأنه قسل 100 ملائكة العذاب يريدون أن يأخذوه ملائكة الرحمة يقول وساب ومهما ساب خلاص. فتنازعوا فالله سبحانه وتعالى فصل بينهما وقال لهم قيسوا الجهة التي يريد أن يذهب إليها جهة التوبة والجهة التي كان فيها ارتكب فيها المعاصي. إذا كان قريب للجهة التي فيها التوبة والتي فيها الناس الطيبين يأخذها ملائكة الرحمة، وإذا كان قريب للجهة الأخرى يأخذه ملائكة العذاب. ملائكة يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض انطوت بتسوبه، اعطى الله كرامة بتسوبه كرامة انطوت له الأرض فقارب من الجهة التي يريدها جهة التوبة وأخذه ملائكة الرحمة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن القاتل لا توبة له، لكن هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه قد نحمله على محمل. إيش هو؟ وهو لا توبة له بالنسبة للمقتول. قاتلت بالنسبة بينك وبين الله خلاص الله يغفر لك، ولكن المظلمة هذا الرجل اللي قتلته كان عنده حق في الحياة، عنده الحق نعم يعيش، عنده الحق يتزوج يكون له زوجة، وعنده الحق يكون له أولاد، وعنده الحق يجاهد في سبيل الله، وعنده الحق يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويقرأ كتاب الله والدعوة إلى الله، ويكون ما يكون يبني في هذه الأرض، ويكون عالما من العلماء وداعية إلى الله عز وجل. أحرمت أنت من هذا كله؟ إذن هذا حق العبد، ما يمكن يغفر لك الله سبحانه وتعالى هذه المظالم، ما يمكن بينك وبين الله يمكن يغفر لك. أما رد المظالم فتخسنا هذاك وش يسمح لك ولا ما يسمح لك، تفهمون عامس؟ هذا معنى قول ابن عباس القاتل لا توبة له، أي بالنسبة إلى المقتول، إلى حق المقتول. أما بينك وبين الله فالله سبحانه وتعالى يغفر لك. وحتى هذه أيضا إذا علم الله سبحانه وتعالى من قلبك خيرا ربنا يعوض ذاك. كيف قلنا هذا اللي قتل 99 وكمل 100 غفر الله له ولا لا؟ غفر الله له. فكذلك يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، لا بد أن يكون الإنسان دائما متعلق بالله عز وجل ومتضرع إليه، ولا بد أن أمس كل يوم وكل حين وكل سجود أطلب التوبة من الله عز وجل. نعم هذه مجيء هنا قضية، وش يمكن الإنسان يقطع بأنه قد غفر له؟ يمكن تقطع تقول أنه صافي غفر لله عز وجل، ما يمكنش. التوبة من الكفر يقول العلماء نعم، التوبة من الكفر ربما يقطع الإنسان بأن الله قد تاب عليه، أما المعاصي ما يمكنش تقطع أبدا. ولذلك الله عز وجل في القرآن حيث قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، إيش قال؟ عسى، وعسى كلمة ترجي لعل الله يغفر، إذا يكون عندك الرجاء. وطبعا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن في الحديث في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي غالب ظنينا أننا إذا تبنا نعم ظننا في الله أن الله يقبل توبتنا، إذا قدمنا عملا صالحا ظننا في الله أن الله يقبل منا عملا صالحا، إذا نحن نعم دعونا عندنا الرجاء في الله سبحانه وتعالى وعندنا الظن في الله أن الله، والرسول عصمه يقول في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي إذا ظن بي خيرا لقي الخير وإذا ظن الشر لقي الشر. فدائما يكون عندنا الرجاء في الله عز وجل وعندنا نعم غالب ظننا في الله أن الله يقبل منا، يقبل منا التوبة، يقبل منا العمل الصالح، يقبل منا التضرع، ويقبل منا كل عمل نقدمه له سبحانه وتعالى ويكون في طاعته والإخلاص. اللهم إذا كانت موانع، إذا كانت موانع ربما ترفض هذه الأعمال. إيش الموانع؟ الرياء. إذا عملت العمل رئاء الناس فاعلم يقينا على أن الله لا يقبل منك. نعم، ولذلك في الحديث الصحيح رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، والعياذ بالله. كم من واحد يجد ويشتغل في العمل ولا شيء. ولذلك ورد في الحديث قد يأتي الإنسان بحسنات بصلوات وزكوات وقراءات وأذكار مثل جمال سهامه يجعلها الله هباء منثورا، ليش يا رب؟ قال لي أنهم إذا خلوا بمحارم الله انساكوهم العياذ بالله. عرش موانع. فنحن يكون عندنا الرجاء في الله عز وجل، نعم، ونجتهد ما أمكن نزيل الموانع وتقوم الأسباب وتقوم الدواعي لقبول هذا العمل، وثم الدعاء والرجاء في الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك يقول العلماء يعني الكبار من الصحابة والتابعين كانوا يبكون الدم من خشية الله سبحانه وتعالى أن ترد لهم أعمالهم، حتى كان بعضهم يقول والله لو أعلم أن الله يقبل مني ركعتين في حياتي، أنا 80 سنة 90 سنة 100 سنة إذا علمت أن الله قبل مني ركعتين يكفيني. ليش يكفيك؟ لأنه إذا قبل ركعتين في حياتك المريرة في حياتك الطويلة معنى أنك سجلت فيه في السعداء في المقبولين ولو ركعتين. والله يقول السائل هنا ما حكم ما يسمى بالرهن؟ الرهن هذا كان الرهن لمشروع فرهانه مقبوضة، عندك دين تستطيع الرهن إما مال ذهبية وإما شيء يعني يضمن لك مالك، بحيث إذا لم يؤدي لك مالك أنت تأخذ مالك من هذه الرهينة وتأخذ دينك. لا، الرهينة اللي هي مشهورة هنا وهي أن الإنسان يستقرض مقدارا من المال من فلان، نعم، مقابل أن يعطيه هو دارا يسكنها، إما بالمجان مقابل ما أعطاه من المال، يقول له تعطيني مثلا 10 مليون ولا 15 مليون سلفالي وأنا نعطيك الدار سكنان عماس قد سكنها باطل حتى تعطيني بفلوسي، وش هذا جائز؟ لا، حرام، لا يجوز. أو يقول يعني تخلص الكرة، ولكن ذيك الكرة رمزي، يعني بدل ما تعمل 200,000 فرنك ولا 150,000 فرنك انت تعطيني غير 70,000 فرنك ولا 50,000 فرنك، هذا حرام لا يجوز. ليش؟ لان الدين لا يكون الا لله احتسابا لله عز وجل، فاذا اخذت مقابلا من هذا الدين فاصبح حرام لا يجوز. هذا السلف البنكي ليش كان حرام؟ لأنه اللي يسموهما بالفائدة بالريبة، لأن ذيك الريبة نعماس كيعطيك مليون مقابل تخذ تعطيه مليون وإيش وكذا 6% ولا 10% ولا 20% حسب القوانين البنكية، فكي يسمى هذا بحال هذا تماما، غير هذا فلوس وهذا سكنة، هذا لا يجوز. نعم. ثم يقول الصلاة بأكمام الثياب مطوية، الأكمام المطوية هل هو مكروه؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عن كفس الثياب والشعر في الصلاة. كفس الثياب هو كفس طويل الكمائم، كتصلي وتقول الكمائم، إما الكمائم ديال القمجة ولا الكمائم ديال الجلابة أو لا نعم سيدي الثروة المطروح نعم سيدي كتعكفو عاود نعم سيدي تصلي وكتصلي، هذا حرام لا يجوز. نهى عن كفس الثياب والشعر، الشعر خليه مطلق، ونعم إذا كان عندك شعر، وكذلك المرأة تغطيه يعني طبعا تغطيه لأنه عورة، وكذلك أيضا إذا كان عندك السروال عندك شغل ما تعكفش هذاك الرجل اللي يديرو ما تعكفهمش تخليهم مطلقين، ثم عندهم الحق في السجود والشعر عنده الحق في السجود. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كرسي وطي الثياب والشعر كما ورد في الحديث الصحيح. نعم، أيوة. سؤال آخر يقول عليكم سؤال، هل الجن يتزوج بالإنس أو العكس؟ وإذا بقى إحنا متزوجوا بالجنية تقدر تتزوج بالجنية؟ ملعوق هذا. شوف يا أخي، الإمام مالك سئل عن عن عن الزواج بالجنية أو مثلا الجني الزوج المرأة الزوج بالجني واش يجوز؟ قال يجوز. ولكن قال رضي الله عنه قال إذا جاءت امرأة وقالت ما هي مش مزوجة مثلا وقالت أنا مزوجة بجني وأنا حملت من الجني قال قيموا عليها الحد قتلوها. علاش؟ لأن إذا فتحنا هذا الباب كل واحدة تزني وتعمر بطنها وتقول أنا مزوجة بجني. هي عملت المصيبة مع الطالب وقالت مع الجني حسبته جني. لا يا أخي، قال هذا جائز، ولكن احنا ما نتغروش أبدا. إذا جات شي وحدة نعمت وقالت أنا مزوجة بالجني وإذا حملت من الجني قلنا يقيموا عليها الحد. والجواز بعض العلماء يقول جائز باعتبار ما يشير إليه القرآن يوم القيامة، يقول الله عز وجل يعني في الحور العين لم يطمثهن أي لم يفتداهن. الطمث والافتداد يعني ربنا عز وجل يرزق الحور العين المؤمنين الصالحين ما سبقش لم يطمثهن وعمرنا ما افتدهم لا إنس ولا جن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. إذن قالوا هذا دليل على أن المرأة المسلمة قد يتسلط عليها جني ويفعل بها ما يفعل، والعكس كذلك. وهذا كله معروف، هذا كله معروف وعلمناه من أناس كثيرين. راجل كتسلط عليها جني وتفعل به في الأفاعيل، أو امرأة كتسلط عليها جني ويفعل بها ما يفعل، وكنا نعرف أناسا كثيرين بهذه المثابة. نعم. ثم يقول أيوة تمام. ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام ورحمة الله، ما حكم من يبلل أصابعه بالبساق ويتصفح أوراق المصحف؟ هذا حرام يا إخوان. مثلا كتقرا المصحف وكتقرب الأوراق ما كتقلبش الورقة وكتعمل البزاق في فمك هذا وكتقلب الورقة، حرام. لأن كتحاذي البزاق فيش في كتاب الله عز وجل، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. سبق أنت من يعمل لك البزاق إذا وجد سبق الله ستقلني قمة. إيه نعم كتهنيك تعمل البزاق وجد ويكاس أعمله في المصحف، حرام عليك يا أخي. لا، ولذلك بعض العلماء كنا نعرف بعض العلماء عنده قدامه واحد الشقل ديال الماء، اذا ما غرش حد يدوب الماء عماس ثم كيقلب الورقه بالماء، او بديك واحد السبوخه مبلوله كيحادي فيها نعمس يقلب. مفهوم هذا؟ اي نعم. فلنحترم كتاب الله عز وجل. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطالبا شرعا بالعدل بين نسائه ومع ذلك عدل، هذا صحيح؟ هذا صحيح. يقول وكيف العدل؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، لأنه يعني كان يحب السيدة عائشة رضي الله عنها أكبر من كل النساء. هو تزوج عليه الصلاة والسلام 13 امرأة ومات عليه الصلاة والسلام عن 9، وكانت السيدة عائشة هي أعلاهن في الحب، حتى سئل عليه الصلاة والسلام من أحب النساء عندك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوه عائشة. أحب الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الآن كيكفروها وهي من آل البيت، لأن آل البيت عندنا كين بالنص القرآني وكين بالنص الحديثي. بالنص القرآني هن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ حيث يقول الله عز وجل يعني النبي يقول لأزواجك كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فسألهم يا نساء النبي السنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الخطاب عنكم علم من لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن أنهن من آل البيت، ومنهن السيدة عائشة رضي الله من آل البيت. وكان عندنا آل البيت أصحاب الريدة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة السيد الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقف عليه الصلاة والسلام وزور الرداء جمعهم وعمل الرداء اللي مغطاهم بالرداء وقال اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فتكلمت اسكفة الباب يعني دور الباب وقال آمين. هذا موجود هذا الحديث صحيح. نعم. إذن أهل البيت سيدة فاطمة والسيد الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب هذا من أهل البيت من أصحاب الرداء هذا بالنص الحديثي. وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هن من أهل البيت بالنص القرآني. خذوا هذه الفائدة. ده بجاونا عم سيد السيدة عائشة وكفروها وسبوها ولعنوها وأن الله وأن إليه راجعون عليهم من الله ما يستحقون. طيب إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رفع الله سبحانه وتعالى عنه العدل بالنسبة للنساء وخصو يعدل ولكن الله رفع عنه العدل ولكنه عليه الصلاة والسلام عدل كان يعدين وكل واحدة واحدة عمس ذكي بس عنده اعطيها حقها من نفقة وحقها من الأخلاق الحسنة ومن الكسوة ومن ها؟ ولكن في القلب يحب السيدة عائشة يقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك من النفقة ومن المبيت ومن ولكن قلبي كونه يحب السيدة عائشة هذا لا أملكه هذا أنت تملكه يا ربي رزقني الحب لعائشة في قلبي هذا لا أستطيع أن أحيد عنه. حال كجبر مثلا أولادك نعم سيدي واحد كيدخل قلبك بدون إذنك يعني بالأخلاق الحسنة واللطافة والقراءة القرآن والعبادة والطاعة لك يجعلك تحبه بزاف منك وآخرين زوم أولادك ولكن كتحب هذا أكثر من أولادك في القصد في العدل يعني في المعاملة كتعاملهم كيف ولكن هذا كتحبه في قلبك يعاقبك الله عز وجل هو دخل قلبك باش بالطاعة والإحسان والأخلاق الحسنة والسلوك الطيب وطاعة الله عز وجل وقراءة القرآن والذكر العمسي وحضور الجماعة وحضور الجمعة يجعلك تحبه بزمنك فهمت ولا هكذا. ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام ورحمة الله ما حكم من فاته الإمام عن الصلاة كأن يسجد الإمام وهو ما زال في القيام قبل أن يسجد ويبقى ساجدا والإمام قد رفع هذا كأنه يصلي بوحده فهمتوا ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد والفالت تعقيب يعني بمجرد ما يركع أركع بمجرد ما يسجد سجد بمجرد ما يرفع أرفع ما تبقى نسيك تدعي وش كتدعيش كتقول إذا نزول الإمام وشو خليك يجين منه وش يصلي بوحدك إذا عندك أدير والله كم من واحد يعني شفنا الإمام رفع وباقي سجد ارجع الإمام سجد مرة أخرى هو عال كيف هذا صلاة بطلة بإجماع العلماء صلاة بطلة ما في شك. إذن وكان الصحابة رضوان الله عليهم كيسقوش الإمام أو يساووه في أفعاله لا فإذا كبر كيكبر وضعك كيسجد حتى يشوفوه سجد وتم السجود عليه سجده ما يرفعوا حتى يشوفوه رفع رفع قائم عليه يرفعوا ما يمكن يهبطهم للسجود حتى يهبطوا ويضع جبعته على الأرض عادي يهبطوا منه وهذا كان الصحابة رضوان احنا كنسبقه إما معه وربما نسبقه حتى يشوف سنة واحد الإمام باقي واقف وهو كيهبط ويتشكي في الأرض يتشكي كينتظر الإمام هابط ايش كان ستخربق ايش هذا الصلاة لله وإنا إليه راجعون ايش صلاة. السؤال الآخر إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم يقول عليكم السلام الله وجدت آثار الاحتلام في ثوبي ولم أعلم متى كان ذلك فماذا أفعل؟ هذا اللي يوجد آثر في سرواله مثلا وما يعرف واجد هذا البارح ولا له البارح ولا ما أدري كم من العلماء اللي يقولوا نهار اللي يلبس الثوب من هذا يعود الصلاة من نهار اللي يلبس ذيك الثوب وكم العلماء اللي يقولوا من أقرب نومه أقرب نومه من سمع عود الصلاة لأنه هذا كان يصلي بلا وضوء هو مجناب وكان غير يغدى الوضوء الصغير نعماز ويصلي فيك يصلي بلا وضوء خصو يغتسل ويعاود الصلاة من أقرب نومه